إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، كنا في الخطبة الماضية مع هذا السؤال: لماذا نحن البشر هنا في هذه الأرض؟ هذا السؤال يجب أن يتوجه من كل أحد إلى نفسه. وعلى العلم الحقيقي بهذا السؤال تتوقف السعادة أو الشقاء. علمنا أننا جزء من أجزاء العالمين، هذه مجموعات الخلق التي خلقها الله تبارك وتعالى، لا مرية في ذلك، لا يشك في ذلك من له أدنى عقل أن الإنسان كائن صغير على أرض صغيرة في جزء صغير من هذا الكون الكبير، وأن هذا الكون الكبير سمواته وأرضه والذي لا نعلم عنه مع تقدم علومنا إلا القليل كذلك، فلا نعرف عما يحيط بنا إلا القليل القليل. لا شك أننا لسنا مركز الوجود، وإنما نحن جزء من الوجود. الرب الإله خالق هذا الكون عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى بطريقين: الطريق الأول إرساله رسل منا، نعرف لغتهم، نعرفهم تماما، يخبرونا عنه، وأيد هؤلاء الرسل بما يثبت صدقه، فكل من له مسكة عقل إذا علم الرسول وفتش دليله علم أنه رسول الله حقا وصدقا. فهذا آخر الرسل محمد بن عبد الله، الذي يعنينا شأنه قبل أي أحد من الرسل، وذلك أنه مرسل إليه وقال: لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغته نذارتي فقد أقيمت عليه الحجة، أتانا بكتاب من الله، رسالة من الله، قال: هذه رسالة من الله أنا تلقيتها. وإذا كنتم يعني تشكون في فهذه الرسالة رسالة معجزة، هاتوا كلاما مثل هذا الكلام. ثم أجرى الله تبارك وتعالى على يديه من الآيات البينات الواضحات ما يقطع بأنه رسول الله حقا وصدقا. ثم بعد ذلك نحن نعيش بعده ب1400 سنة، قد توالت في هذه الفترة أدلة عظيمة جدا على صدقه، فلا يكاد يمر جيل من أجيال الأرض إلا وفيه آية على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من كثرة الأخبار الكثيرة التي أخبر بها، قال: سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، ويقع الأمر كله كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فلم تسقط للنبي كلمة لا فيما حدث به عن الماضين ولا فيما حدث به عن الآتين، ما سقطت له كلمة صلوات الله وسلامه عليه. فأدلة صدقه قائمة، وكل من رد هذه الأدلة إنما يردها بالكفر والجحود، بس أما أن يردها بدليل وحجة عنده فحيث أن يكون عند أحد من العالمين حجة أو دليل على أن محمد بن عبد الله ليس رسولا من الله. وإنما عنده جحود، عنده جحود ومكابرة وإنكار. إن في صدورهم إلا كبر. إن الذين يجادلون في آيات الله يخبر بأن هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله قال إن في صدورهم إلا كبر، بس ما هم ببالغين. ثم ما هم ببالغين لن يبلغوا يعني ما وضعوا فيه أنفسهم من هذا الكبر والعتو، فإن الله سيذل. قال ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا ما حيفوز، ما يفوز. فرد دليل النبي صلى الله عليه وسلم ورد رسالة النبي لا تكون إلا بالجحود والتكذيب والإنكار. أما أن يردها بدليل، يعني هل عند النصارى أو البوذين أو غير المسلمين، أي واحد غير مسلم مؤمن بأن هذا محمد بن عبد الله عنده حجة دليل قاطع على أن هذا ليس هو رسول الله إلى العالمين إلى كل أحد؟ لا، ما عنده إلا الإنكار، لا يحمل إلا الإنكار أو الجهل، أو أنه جاهل بهذا النبي ما سمع عنه ولا عرف دليله. والجهل ليس حجة، والجهل ليس حجة. النبي عندما أتنا بهذه الرسالة أخبرنا بمضمون كبير، وهي غاية الرب من إيجادنا هنا. أخبرنا خبر تفصيلي، لماذا أوجدتكم في هذا المكان وأصبحتم هنا. ذكرنا في الخطبة الماضية بعض ما يريده الله تبارك وتعالى من عباده. شنو هي طبيعة العبادة والعبودية لله التي يريدها الله تبارك وتعالى منه؟ شؤون من شؤون التقرب، طاعة مطلقة، لا تناقش ولا تجادل، اسمع وأطع، هذا نظام الرب تبارك وتعالى مع كل مخلوقاته أنه الرب الإله الذي يأمر ليطاع سبحانه وتعالى. أما أن يعترض عليه ويقال لا، لما أمرت بهذا ولما أمرت بهذا، الله لا يسأل لا عن فعله الكون القدري ولا عن أمره التشريعي الديني. فما شرعه الله تبارك وتعالى حق، وما قضاه الله تبارك وتعالى حق، وكل أعمال الله تبارك وتعالى حق. اليوم نأخذ باب من أبواب التعبد. هذا الباب هو الابتلاء بالكفار بالأعداء. هل لله تبارك وتعالى يعني أمر في أن يبتلي عباده المؤمنين بالكفار؟ الجواب نعم، بل هذه سنة سنها الله تبارك وتعالى في كل خلق، وهو أن مما تعبد الله تبارك وتعالى به عبادة المؤمنين أن يبتليهم بالكفار. إنما بعثتك، يقول الله لرسوله، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالنبي مبعث ليبتلى، يبتلى بشنو؟ يبتلى بالبلاء وبالجهاد وبالصبر، يبتلى بأنه هذا يقول له هذه رسالة أنت تحملها للعالمين، بلغها للناس كلهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس. قالوا لا تخاف من الناس، توصل إلى الحد الذي يريده الله تبارك وتعالى، العمر الذي كتبه الله لك، لا، ما أحد يخترم هذا العمر، ولا أحد يستطيع أن يمنعك منع كامل أن تبلغ الرسالة. لا، إنك فيناك فاصدع بما تؤمر وعرض عن المشركين، إنك فيناك المستهزئين. فقد بلغ رسالة، حمل رسالة وأمر ببلاغها. هذا هو الشأن في كل الرسل والأنبياء، إنما أرسلهم الله تبارك وتعالى ليبتليهم بتحمل الرسالة ويبتلي به من يعاندهم من يكابرهم. وجعل الله تبارك وتعالى هذا سنة في كل الرسالات، كل الخلق. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الجعل هنا انما هو جعل كوني قدري، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وربك. والله تبارك وتعالى قص علينا في هذا الكتاب الأخير كتابه كلامه الأخير إلى أهل الأرض القرآن الكريم ما الشأن مع هؤلاء الرسل كله بدءا بنوح أول رسول إلى أهل الأرض ثم إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قبل محمد عيسى انظر يعني أحوال الأنبياء. فنوح عاش عمر مديد في الكرب العظيم يستهزأ به يدعو يهدد كما قيل له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وأخبر سبحانه وتعالى بأنه في نهاية المطاف قد نجاه وأهله من الكرب العظيم. وكذلك الشأن في كل الرسل هود صالح موسى عيسى آخر نبي عيسى صاح به اليهود من كل مكان وحاولوا قتله بكل سبيل إلى أن أنقذه الله تبارك وتعالى من بين أيديهم ليعود كما قال تبارك وتعالى له في نهاية رسالته بعد أن بلغ دين الله تبارك وتعالى قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله إلى قريش أكثر ناس عناد في الأرض كما وصفه الله تبارك وتعالى قال كذلك قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لدا يعني شديد اللدد. اللدد هو العناد في الخصوم والمكابرة والجدل. وأول ما بلغه الله الرسالة وقال له تذهب إلى قريش قال ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزا. قال له قولي ليش ديش دماغي دول ناس مجرمين فيدعوه خبزا. فقال له الله تبارك وتعالى اغزهم نغزهم معك وارسل جيشا نرسل خمسة مثله وقاتل بمن اطاعك من عصاك. قال روح تغزهم ترسل جيش من اديت نرسل خمسة معه من الملائكة وقاتل بمن اطاعك من عصاك. من يطيعك تقاتل به من عصاك. بل إن الله تبارك وتعالى كلفه أنه إن لم يطيعه أحد في هذا القتال وفي هذا الجهاد أن يخرج وحده. قال له الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فأمره إن لم يجد إلا نفسه أن يخرج بنفسه ولو واحد. قال فقاتل في سبيل الله ثم قال له الله لا تكلف إلا نفسك يعني إن لم يفعك أحد وحرض المؤمنين. أنت عليك تحرض المؤمنين لأن النبي قد لا يملك سلطة قاهرة في أن يخرج المؤمنين بالقوة لأن يقاتل. ما عنده شرطة وجنود ويأخذ هذا ويعمل محاكم عسكرية من لم يطيعه في الجهاد يقوم يعمل له محاكم عسكرية ويقتل. وإنما كان النبي يدعو ويحث ويحذر من القعود عن الجهاد والقعود عن نصرته. ومن قعد عن نصرته كان ينزل فيه قرآن. لكن النبي ما كان يأخذ أحد ممن أطاعه واتبعه إذا تخلف عن الجهاد فيعمل له محكمة ويقاتله وإنما قال له الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا ابتلاء يهمنا الآن في هذا هو بيان أن هذا جزء من العبادة من التعبد الذي تعبد الله تبارك وتعالى به عباده ليس الرسل والأنبياء فقط بل كذلك أتباع الرسل والأنبياء أمروا بأن يحملوا هذه الرسالة وأنهم سيتعرضون في سبيل حملها للبلاء ولمعاندة الكفار، وأنهم يجب أن يصبروا على هذا، وأن هذا إرادة للرب جل وعلا. فهذا باب من أبواب التعبد، من أبواب التعبد التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن يعبدهم بهذا، حمل هذا الدين، إبلاغه، قول كلمة الحق، تحمل الأذى في سبيل ذلك، القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يتحملوا في سبيل هذا القتال تبعات من القتل، من الشهادة. وقد بين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن هذا أمر لازم، وأنه لا دخول للجنة إلا بهذا، وكان الله يذكرهم في كل يعني أمر صعب بهذا الأمر، كقوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم، يعني أن هذا حسبان خاطئ، يقول لهم الله حسبان خاطئ دخول الجنة بدون الصبر على البلاء الذي ينالكم من الكفار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني لم يأتكم بعد مثل الذين خلوا من قبلكم حيث حوصروا وحصل لهم هذا، مستهم البأساء، البأساء شدة البأس من الكفار، والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين، يعني زلزلوا وضغطوا ضغط شديد من الكفار حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، مستبطئين بالنصر. قال جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. فأخبر الله تبارك وتعالى أن حسبانهم في دخول الجنة هكذا بالسلامة وبالعافية وبدون أن ينالهم من الكفار ما ينالهم، أن هذا حسبان خاص. وكذلك قال لهم الله تبارك وتعالى أيضا في غزوة أحد مع ما كان في هذه الغزوة من الشدة عليه، قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم، يعني هل ظننتم أن تدخلوا الجنة دون أن يظهر الإيمان على الحقيقة في الواقع والصبر على الحقيقة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم قال لهم: لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إذن هذه من بنيات الطريق كما يقال، يعني هذه أمر لا ينفك عن الدين وعن التعبد، أن الله تبارك وتعالى تعبد عباده المؤمنين بحمل هذا الدين، وأخبره بأنه سينالهم في حمل هذا الدين أذى ومضرة وشدة من الكفار، وأن هذه سنته، وأن هذه سنته سبحانه وتعالى وطريقته، أنه أراد هذا، أراد أن يكون هذا الصراع وهذا الخلاف، وذلك لأمور عظيمة، حكم عظيمة أفصح الله، بين الله تبارك وتعالى بعض هذه الحكم، منها ظهور الإيمان على الحقيقة، منها تميز صف المؤمنين عن الكفار حتى لا يدعي كل أحد يدعي هذا الإيمان، وهذا شرف عظيم وأمر كبير يدعيه. لو كان الإيمان كله سلامة وكله خير وكله مال وكله نعمة وكله هذا، إذن كل أحد يدعيه، وبالتالي يدخل الكاذب مع الصادق ولا يتميز هذا، ويوم القيامة الكل يقول: لا خلاص احنا كلنا كنا من المؤمنين المتقين، لكن بالشدة تتميز الصفوف، الجبان والخائف والذي دخل لغرض الدنيا يفر، ولا يبقى إلا الصفوة، إلا الخلط، إلا الذين اختاروا الدين للدين ويريدون الدين لله، فهذا الذي يبقى. فإذا لابد أن يمحص الله تبارك وتعالى صفوف أهل الإيمان. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في هذا سورة بكاملها، وهي سورة العنكبوت، سورة الفتنة، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن يعني والله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين بالفتنة بالفتنة بالابتلاء بهذا الابتلاء الذي يبتلي الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان من أهل الكفر. عند ذلك يظهر الصادق الذي يصبر ويظهر الكذاب الذي بمجرد ما تأتيه فتنة فإنه يعني يولي من الطريق كما قال تبارك وتعالى وهذه في هذه السورة ومن الناس من يعبد الله ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. خلاص الذي يجعل فتنة الناس كعذاب الله وبالتالي يفر من الدين كما يفر المؤمن من الكفر خوفا من عذاب الله هو يفر من الدين خوفا من عذاب الكفار. جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال جل وعلا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. قال جل وعلا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه لابد أن يظهر هذا. والله علم هذا قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى ولكن هذا العلم الذي يترتب عليه الحساب الذي يترتب عليه الحساب لابد أن يظهر هذا في الوجود حتى يكون الحساب يوم القيامة على هذا الأساس فتتميز الصفوف. فهذه من الحكم فهذه من الحكم التي بين الله تبارك وتعالى أنها من حكم الفتن. ثم هناك حكم عظيمة جدا فإن الإيمان لا يظهر على حقيقته ولا تخلص القلوب على حقيقتها إلا بالفتنة والبلاء. لا يظهر الجهاد على الحقيقة. ثم هذا ثمن الجنة. الجنة غالية. الجنة غالية سلعة عظيمة يعرضها الرب تبارك وتعالى. إذا لا بد أن يكون لها مهر ثمن يستحق به يعني صاحبه أن ينال هذه السلعة العظيمة. لذلك قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا أعظم فوز أن يفوز الإنسان بالجنة. وذلك تتبين بالمقارنة. لو إنه قيل لك تفوز بحياة سعيدة تنال فيها ما تشتهي كل ما تشتهي في هذه الدنيا تناله كل متع الدنيا تتوفر لك وعمر أكبر أطول عمر 100 سنة تمتع به لكن في مقابل عمل مثلا معين ضريبة معينة تؤديها يعتبر واحد ان هذا فوز عظيم جدا. عيش 100 سنة في كل شيك مفتوح على بياض في كل شيء اخذه وانال كل شيء في مقابل عمل اؤديه هذا فوز عظيم. من ينال شيء زي هذا؟ يقول له تعالى موظفك وظيفة لا بأس بها ولكن 100 سنة جرانتي ما تموت فيها وتأخذ كل ما تشاء يعتبر ان هذا فوز عظيم. طيب هذا إذا قورنا بما يعرضه الرب تبارك وتعالى يعني في الآخرة. أولا ليست القضية قضية 100 سنة وإنما هذا خلود لا موت ما له انقطاع ما له نهاية. حتى الإنسان لما يقعد يتصور شلون يعيش في الجنة بدون نهاية ما في نهاية ما في يوم ينتهي. هذا عطاء غير مجدود. ثم له كل ما يشتهي وكل ما يدعي ولا عمل بعد ذلك. ويقال له هذه الجنة هذه ثمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالإنسان إذا قدم حياته وقدم ماله لينال هذا ربحه. لأن الحياة تسوي هنا بقاء في الدنيا ايش حيسوي؟ ايش يسوي في الدنيا؟ وهي في عامتها مليئة، إن أسعدتك ساعة أبكتك ساعة، لكل الناس لكل أحد، لكل أحد الآن مهما كان من الرئيس الكبير إلى الخادم الصغير سعيد 100% ومرتاح، كل واحد بهموم وبمشاكل وبقضايا، هذا عنده الكلى وهذا عنده النصران وهذا عنده كذا وهذا عنده القلب وهذا عنده الهموم، ما في أحد. فهذه الدنيا ليست دار يعني تستحق إذا كان الإنسان يبشر بالجنة فلا تستحق البقاء فيها، كما قال الله تبارك وتعالى اليهود الذين قالوا إن الجنة لنا وحدنا وأنها خالصة لنا من دون الناس، قال جل وعلا قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إذا كانت لكم الجنة لوحدكم وإن تضامن الجنة إن مت دخلت الجنة مش حق تقعد، لماذا تبقى؟ قل خلاص، قل ربي أعطيني الموت حتى أنتقل للجنة، قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فهذه الجنة سلعة أعظم هبة وأعظم فوز ممكن أن يناله الإنسان، لذلك الله تبارك وتعالى جعله ضريبة، ضريبته هذا. فهذه كذلك من الحكم العظيمة أن الله جعل هذا التكليف، وهذا التكليف لعله أشق التكاليف، يعني أشق التكاليف أشق من الصلاة والصيام والزكاة والحج، فالعبادات الخاصة تؤديها الإنسان أشق منها، الابتلاء بالكفار، الابتلاء بالكفار إهانة وسب وشتم وتضييق و إلى القتل، فقد قتل مجموعة من الأنبياء يعني في سبيل دعوته، وقتل الدعاء إلى الحق، وقتل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وضيق عليهم، فهذا أمر مستمر يعني في الأرض كلها، فهذا لا شك أن الله تبارك وتعالى جعل يعني هذا باب وطريق إلى جنته جل وعلا، هذا ثمن، وهو أغلى وأصعب ثمن ممكن أن يقدمه المسلم، ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يبين أعمال الإسلام قال لمعاذ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه، قال قلت بلى يا رسول الله، قال له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيله، فأشرف وأعلى أمور الدين هي الجهاد في سبيله، جهاد الكلمة، جهاد السيف، جهاد المال، هذا كله أشرف، وذلك أنه أصعب تكليف كلف الله تبارك وتعالى به عباده. الشاهد من هذا ليس الدخول في تفصيل هذا الأمر، ولكن أحببت أن أبين أن هذا جزء من التكليف، جزء من العبودية التي أرادها الله تبارك وتعالى لعباده، والأنبياء في قمتها، فإن الأنبياء قد أمروا، الأنبياء والمرسلون قد أمروا يعني حمل الرسالة وتبليغها حيث أراد الله تبارك وتعالى، وأنهم إن قصروا في هذا نالتهم العقوبة، كان لهم العقوبة لو بأي تقصير، وكان أول أمر تكليفي للنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أول أمر تكليفي للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نحن أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه مكلفون بهذا، وأخبر الله تبارك وتعالى بأنه سيبتلي هذه الأمة بأعدائها ليوم القيامة، ستظل هذه الأمة مبتلى بأعدائها من كل الملل وكل الأجناس من الكفار إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى جهادا ونصرة للحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا تكليف، تكليف إلهي، وهو تشريف كذلك، تكليف إلهي لعباد الله تبارك وتعالى أن يقوم بها، وبهذا شرفت هذه الأمة قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. فهذا تكليف وتشريف لهذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذه الأمة الناجية المنصورة. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، طاعة من طعام أو طاعة من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ومعنى أنه فرضه أن هذه فريضة لا بد أن يؤديها الإنسان، وكانت سنة النبي أن يخرجها قبل صلاة العيد. وأما إذا كانت بعد صلاة العيد فتكون صدقة من الصدقات وليست هي الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نؤدي هذه الفريضة، وبين النبي حكمتها أنها يكفى بها يعني من ليس عنده طعام في هذا اليوم، وهي على كل أحد يملك قوت يومه ما يفضل عن قوت يومه، ليست فيها نصاب. هذه زكاة الفطر ليست فيها نصاب، بل على كل أحد إذا كان يملك زايد عن قوت اليوم يجب أن يخرج يعني الزكاة عن نفسه وعن من يعول، عن من يعول من زوجته وأطفاله إلى المولدين كلهم، يخرج عن كل واحد صاع. والصاع قدر بنحو يعني 2.5 كيلو من قوت، من القوت وليس من أي طعام، وإنما القوت اللي هو يتقوت به الإنسان يأكله. سئلت أمس إن واحد يطلع يعني خضروات أو فاكهة، ليست زكاة الفطر لا تخرج من الخضروات والفاكهة، لأن الخضروات والفاكهة ليست قوت، وإنما القوت الذي يتقوي يعني يقوت الإنسان، يقوم عليه يعني بدنه وحياته، كما نقول مثلا الأرز والقمح والشعير والتمر، تمر قوت، والزبيب، هذه أقوات، الأقوات اللي هو الطعام الذي يتقوت به الإنسان. فأنت لو كلت خضار ملأت بطن خضار لا تتقوت بهذا ولا يقوم الإنسان بهذا. فعلينا أن نخرج زكاة أموالنا، لا بأس بأن تخرج في أي مكان فيه فقراء، ليس بالضرورة الدائرة التي يعني يعيش فيها الإنسان. في ختام هذا الشهر الكريم علينا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، بجلسة الاستغفار، بمداومة على الطاعة، بألا نفسد يعني العمل الذي أديناه صياما أو قياما أو صدقة أو زكاة، نجعل هذا لله تبارك وتعالى بعيدا عن الرياء والسمعة. صلاة العيد فرض، ينبغي أن نخرج، كان من سنة النبي أن يخرج إلى صلاة العيد مكبرا صلى الله عليه وسلم، ويخرج من طريق ويعود من طريق آخر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء حتى الحيض منهم من لا تصلي تخرج كذلك تشهد جماعة المسلمين وتشهد دعوة الخير، وكذلك ذوات الخدور وهن الفتيات المخدرات التي لا يخرجن في العادة، فإنه كان من عادة العرب والمسلمين قديما أن الفتاة إذا يعني بلغت المحيض تكف عن الخروج نهائي وتبقى في البيت، فهذه كذلك كان يؤمر بإخراجها يعني في بإخراجهن في صلاة العيد ليشهدن دعوة الخير. فعلينا أن نخرج إخراج النساء إلى صلاة العيد، هذه كذلك من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصدقة أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى به هو الصدقة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يخطب في العيد للرجال ثم يأتي النساء، فكانهم يعني خلف في المصلى فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهن. وكان مما وضعهن في يوم عيد أنه قال لهن: يا معشر النساء تطبق، فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. قال النبي: قال وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجب محبوسون، ووقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، بما يعني بما نكون نحن أكثر أهل الدخول يعني أكثر أهل النار دخولا للنار من دول المسلمات؟ فقال النبي: بكفركن. قال: بكفركن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: تكفرنا النعم، تكفرنا العشير، يحسن إلى إحداكن الدهر، ثم إذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وتكثرنا اللعن. قال: تكثرنا اللعن. واللعن صعب، لأن اللعن إنما هو دعاء لله تبارك وتعالى بأن يلعن هذا الذي توجهت له اللعنة. فإن كان الذي توجهت له اللعنة يستحق استحقها، إن كان ما يستحق اللعنة عادت إلى صاحبها، عادت إلى قائلها. فاللعن صعب. فقال: تكثرنا اللعن وتكفر من عشير. ثم قال: وما رأيكم من ناقصات عفن ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. وذلك قال إن المرأة ممكن تسلب لب الرجل الحازم فتحوله يعني من الخير إلى الشر أو من الطاعة إلى المعصية. فقال إن هذه كذلك يعني تسلط المرأة أحيانا على فكر الرجل حتى أنها تحوله، يريد أن ينفق فتقول له: لا لا تنفق، وتحوله عن هذا أن يصل رحمه فتمنعه وتحوله عن هذا. فلهذا الأمر كذلك يعني قدرتها على يعني الإيحاء بالشر للرجل هذا باب من أبواب الشر. قال: وما رأيت يعني أنك أن المرأة وإن كانت أقل من الرجل عقلا ودينا في أنها لا تصلي وقت الحيض إلا أنها مع ذلك تغلبه وتجعله يغير رأيه وهو حكيم. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم، مش أي رجل، من إحداكم. فالنبي أخبر أن هذه ذنوب، ذنوب ويكون بسببها دخول النار. وهذا فيه دليل على أن عصاة المؤمنين يدخلون النار حتى وإن كانوا نساء. فهذه نساء، ولما عصت هذه المعصية بكفر نعمة الزوج أو بإكثار اللعن أو بالتسلط على الرجل وتحويله تصبح دور الشيطان هنا، يعني يصبح دور كأنه من دور الشيطان، وهو ما يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإن تحويل الإنسان عن الخير إلى الشر هذا نوع من فعل يعني الشيطان، لأن الشيطان هذا فعله، فيكون فيه إثم، إثم على الرجل الذي تحول وإثم على الذي حوله كذلك وأوحى له بهذا. فالشاهد أن النار كذلك تدخل بالمعصية، فالمعاصي تدخل أهل الإسلام النار. قال: إني أريتكن أكثر أهل النار دخولا النار. ولما قال قلنا بما رسول الله، قال: بكفركن. وظن السامعات أن المقصود الكفر، الكفر الأكبر، فقلنا يعني الكفر بالله. قال: لا، قال: تكفرنا النعمة، تكفرنا العشير، ده كفر أصغر ويدخل النار. فهذا الحديث موعظة عظيمة وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، وهو يوم فرح وسرور، لكن هذا موعظة عظيمة بليغة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، فيحذر من المعاصي وأنها طريق إلى دخول النار، ولا حد على الصدق، وإن الصدقة باب لتكفير الذنوب. قال: تصدق، فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. وذلك أن الصدقة من أعظم يعني أسباب المغفرة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: والصدق والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة باب عظيم لتكفير الذنوب، وقد أمر الله تبارك وتعالى عند الذنب بأن نسارع إلى الطاعة، فمن المسارع إلى الطاعة الصدقات، فلنتصدق. فالصدقة هي باب لتكفير سيئاتنا وذنوبنا، ولنحذر السيئات، احذر السيئات، السيئة ترهنك، السيئة مهما كانت، كل معصية للأمر الإلهي معصية أيا كان هذا الأمر. الله يأمر يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا وأنت تخالف، هذه كبيرة، هذا أمر كبير في نفسه. ولذلك يقول بعض السلف لا تنظر إلى يعني عظم المعصية، ولكن انظر من عصيت، انظر من عصيته. أنت تعصى الإله سبحانه وتعالى، والمعصية لا شؤم، يعرف أن كل مخالفة للأمر الإلهي في شؤم، لابد له شيء، ولا ما يمشي مجانا، والحساب عند الله بالشعر بالذرة أقل من الشعر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذا الحساب عند الله، هذا نظام الحساب عند الرب تبارك وتعالى. فلا تستهن، لا تستهن بأي معصية، لأن الاستهانة بالمعصية هو أكبر باب لدخول النار عياذا بالله. والنبي ضرب مثل لهذا، قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم يعني أحذركم محقرات الذنوب، الذنوب الصغير. وقال إن مثل ذلك، ضرب النبي مثل له، هذا من بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم وبيانه، هذا رسول مبين. قال إنما مثل ذلك كمثل قوم نزلوا منزله وأرادوا أن يمضوا بطعامه، فذهب هذا فأتى بقش، وهذا أتى ببعر، حتى اجتمع لهم شيء كثير، فأشعلوا وأنضجوا طعامهم. فشوف ضرب المثل، يقول هذا مثل يعني محقرات الذنوب، كيف قال إن قال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يقول محقرات الذنوب هذه صغيرة وصغيرة وصغيرة وصغيرة وصغيرة وصغيرة تجتمع حتى تحرق. وقال هذه مثالها، مثال ناس ينزلوا في البر ما عندهم نسي يجيبوا فحم، فيقول لك يلا نجمع من البيئة دي، فيروح واحد يحصل له يعني قشة هنا، حصل له عشرة صغيرة هنا، حصل كم بعرة هنا، فيجمع، هذا جمع شوية وهذا جمع شوية، إذا جمعوا ولا جمعوا كومة كبيرة من يعني الوقود ويوقدوا وينضجوا طعامها. فمن هذه الأشياء الصغيرة ممكن تعمل لك حريقة كبيرة، تعمل لك نار عظيم. فكذلك الأمر، الإنسان يتهاوى، هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، وأنت 50 سنة 60 سنة تلتفت عندك كومة كبيرة جدا ممكن تحرقها في النهاية. فيجب أن نحاذر من الصغائر، وكذلك نحاذر طبعا من الكبائر، فالكبائر مهلكات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من شرور السيئات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر السلام.